بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسنبدأ وإياكم إن شاء الله في مدارسة ومذاكرة كتاب الكبائر الذي جمعه وصنفه شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرف الوهيبي التميمي، المولود في سنة 1115 من الهجرة، والمتوفى في الدرعية في عام 1206 من الهجرة. وكتاب الكبائر كتاب جليل جمع فيه رحمه الله أكثر من 260 حديثا، مما نص على أنها من أحاديث الوعيد حتى يتجنبها المسلم ويتقيها. وبادئ ذي بدء وقبل المدارسة، ما هي الكبيرة وما حدها وما هي الصغيرة وما ضابطها؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الكبائر اختلافا كثيرا، وهذا الخلاف واقع بين علماء أهل السنة. أما أهل البدع بدءا من الخوارج فلا كبائر ولا صغائر عندهم، بل عندهم أن مطلق الذنب يخرج صاحبه من الملة، وكذلك المعتزلة فإن الذنب عندهم يخرج العبد من اسم الإسلام ولا يدخله في اسم الكفر في الدنيا، وإذا مات على ذنبه كان من أهل النار. وهاتان الطائفتان الخوارج والمعتزلة هم الوعيدية، قابلتهم المرجئة ولا يفرقون في الذنوب بين الكبائر وبين الصغائر، حتى لما دارسوا أهل السنة وعاشروهم وجالسوهم جاء عندهم مصطلح الكبائر والصغائر. أما الذين سبقوا إلى ذلك فهم أهل السنة والجماعة، بدءا من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعين، ثم من بعدهم. وخلاف أهل السنة والجماعة في تعريف الكبيرة خلاف سهل، مبناه على الأدلة من جهة ثبوتها ومن جهة أثرها. ولهذا بلغت الأقوال في تعريف الكبيرة والصغيرة أكثر من 14 قولا، أقوال العلماء في تعريف الصغائر والكبائر نافت على 14 قولا. فمنها أن الكبائر هي السبع التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله والسحر والزنا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف. ومن قائل أنها 70 وإلى هذا جنح الإمام الذهبي في كتابه المنسوب إليه في الكبائر، فإنه عد من كبائر الذنوب 70 كبيرة، واستأنس استدلالا بقول ابن عباس رضي الله عنهما أن الكبائر ليست 7 بل هي إلى 70 أقرب، أنها إلى 70 أقرب منها إلى 7. وذكروا من الأقوال في الفرق بينهما أن الكبائر ما اتفقت الشرائع على تحريمه، كما اتفقت على تحريم الزنا وشرب الخمر والشرك، وما اختلفت الشرائع فيه فإنه لا يكون كبيرة. وأصح الأقوال وأرجحها وأسدها وأضبطها في الفرق بين الكبيرة والصغيرة أن الكبائر كل ذنب اشتمل على وصف من الأوصاف 7، فهي كل ذنب رتب عليه الحد في الدنيا أو الوعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه أو أصر على الصغيرة، فما جمع وصفا من الأوصاف 7 يسمى عند العلماء بالكبيرة. ما رتب عليه حد في الدنيا كحد السرقة والقذف والقتل والزنا، هذه رتبت عليها الحدود في الدنيا فهي من الكبائر. ما رتب عليه الوعيد في الآخرة بالنار، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا رتب عليه وعيد بالنار. ثالثا: ما رتب عليه وعيد باللعنة، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين عنه: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فهذا يدل على أن الرشوة كبيرة، لأنه توعد عليها باللعن. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لا أن قطع اليد بالبيضة، ولكنه إذا سرق البيضة تجرأ فسرق غيرها، فلهذا لعنه. الضابط الرابع أنها ما رتب عليه في الآخرة الغضب، الوعيد بالغضب، وذلك كقول الله جل وعلا عن اليهود: فباءوا بغضب من الله. وفي قول الله جل وعلا في قاتل النفس المحصنة المؤمنة، فقال وعيدا في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فاشتملت هذه الآية على الوعيد باللعنة والوعيد بالغضب والوعيد بالنار، وهذا يدل على شناعة وقباحة قتل المسلم بغير وجه حق، وأنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا لعظيم هذا الوعيد والزجر والتهديد المترتب على فعله. ومن شواهد الغضب غضب الله جل وعلا قول الله جل وعلا في الملاعنة أنها إذا كذبت في آية النور، فقال جل وعلا: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا وعيد بالغضب إن كذبت في الملاعنة. الضابط الرابع الضابط الخامس أنه ما نفي الإيمان عن صاحبه. كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه بسببه فهو كبيرة. وشاهده في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فدل على أن الزنا وشرب الخمر والسرقة أنها من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليها ماذا؟ نفي الإيمان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، بل في الصحيحين، قالوا والله لا يؤمن، قال والله لا يؤمن، لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فمؤذي جاره واقع في كبيرة. لماذا؟ لأن النبي نفي الإيمان عنه. الضابط السادس أن كل ذنب تبرئ من صاحبه فهو كبيرة، كما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وفي لفظ: من غشنا فليس منا. فدل على أن الغش كبيرة، حيث تبرأ صلى الله عليه وسلم من فاعله. الحمد لله. ومن ذلك أيضا، أي ما تبرئ من صاحبه، التخبيب والإفساد بين الرجل وزوجه. فجاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو خبب زوجا على زوجته. فالإفساد بين الزوجين بالتخبيب من كبائر الذنوب، لأنه تبرأ صلى الله عليه وسلم من فاعله. ومن شواهده أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في ذم البغاة والخوارج: ومن حمل علينا السلاح فليس منا. كل من حمل السلاح على المسلمين تهديدا أو إشارة أو قتلا فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. الضابط السابع، وهو أكثر الضوابط دورانا في كلام السلف ومحصله ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لما سئل عن الكبائر قال كلمة جامعة، قال: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فإن الصغيرة إذا أصر عليها صاحبها، أي كرر فعلها، تصير في حقه كبيرة، كما أن الكبيرة إذا فعلها وهو نادم، حيث احتف بها الندم والقلق والاضطراب، واحتف بها الوجل، صارت هذه الكبيرة في حقه عند الله صغيرة بما احتف بها من هذا الوجل وهذا القلق. ولو قال قائل: ما مقتضى التفريق بين الكبائر والصغائر؟ لماذا تكلفوننا أن نفرق بينهما؟ نعتبر الذنوب ذنبا واحدا ونطلق الكلام فيها، ما الحاجة إلى التفريق بين الكبائر والصغائر؟ والجواب على ذلك أن التفريق بين الكبائر والصغائر هو مقتضى الأدلة الواردة في الكتاب والسنة. فمن الكتاب الكريم مدح الله جل وعلا المؤمنين في آية النجم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فكبائر الإثم والفواحش تقتضي أن هناك من ليس من الذنوب كبائر في الإثم والفواحش وهي اللمم. كبائر الإثم هي كبائر الذنوب، والفواحش اسم جنس، فإذا اشتمل على الزنا فالزنا كبيرة بالإجماع، ومثله ما هو أفظع منه وهو اللواط في عمل قوم لوط، وأفظع من ذلك الزنا في المحارم. وإذا أريد بالفواحش كل إثم كان العطف عندئذ على قوله كبائر الإثم والفواحش، تكون الفواحش معطوفة على الكبائر، لأن من الفواحش القبلة المفضية للزنا، النظر المفضي للزنا. إلا اللمم، واللمم هي الصغائر، أي ما دون هذه الفضائع الكبائر. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ويروى مرفوعا وموقوفا: إن تغفر اللهم فاغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. فإن اللمم كما فسرها الصحابة هي القبلة والضمة والنظر والكلام ما لم يصل إلى حد الزنا، واستأنسوا له بما جاء في حديث نبهان التمار، فإنه في حديث نبهان التمار أنه كان يبيع تمرا، فجاءت امرأة فأغرته فقال: إن ثمة تمر جيد في الداخل، فادخلي فانظري إليه. فدخلت إلى آخر الدكان تنظر إلى هذا التمر، فجاء إليها وقد فتنته، فراودها عن نفسها وضمها، ولكنها أبت أن تمكنه من نفسها وخرجت. ثم إن نبهان التمار هذا ندم وأدركه القلق والوجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأنزل الله هذه الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم. ومن دلائل التفريق بينهما بين الكبائر والصغائر قول الله جل وعلا في آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فمن اجتنب الكبائر استحق هذا الوعد الكريم، استحق هذا الوعد الكريم أن يكفر الله سيئته وأن يدخله المدخل الكريم، والمدخل الكريم هو الجنة. وهذا مناط باجتناب الكبائر. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر كبائر الذنوب. فهذا هو الدليل في التفريق بين الكبائر والصغائر، وهو ما ذهب إليه المحققون في الأوصاف السبعة، لأن هذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري، وهو قول جماعة عظيمة من التابعين ومن بعدهم. وهذا الحد ينضبط به الفارق بين الكبائر والصغائر، فالصغائر ما لم يرتب فيه وعيد بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو حد في الدنيا أو نفي الإيمان عن صاحبه أو التبرئ منه أو أنه لم يصر على الذنب الصغير. والصغائر كثيرة، من شواهدها حلق اللحية مرة واحدة، هذه صغيرة، فإذا كان يحلقها مرارا أسبوعيا أو دائما فصار بإصراره عليها صارت كبيرة. من الصغائر أيضا أكل الحبة الواحدة من مال اليتيم، أكل مال اليتيم كبيرة لكن حبة واحدة صغيرة. وهكذا مطلق الذنوب التي لم يتوعد عليها بأنواع الوعيد، فإن فعلها مرة واحدة أو ثنتين تكون صغيرة، فإن داوم عليها أو لم يبالي بها صارت كبيرة. ولهذا هذا أضبط ما يكون في الفرق بين الكبائر والصغائر، فالكبائر ما جمع وصف من الأوصاف السبعة، والصغائر ما لم يأتي فيه هذا الوصف من الأوصاف السبعة. إذا علمنا هذا، فهل الكبائر لها حد بالعدد أو أنها تزيد؟ ها، كم يعني، كم تبلغ؟ من أهل العلم من أوصلها إلى 70، وهذا كما قلت لكم مختاره الذهبي في كتابه الكبائر، استئناسا بقول ابن عباس رضي الله عنهما قال الكبائر إلى 70 أقرب. ثم صار ظاهر صنيعه في الكتاب أن عد 70 كبيرة. والشيخ المصنف عندكم ها هنا أوصل الكبائر إلى كم نوع؟ إلى 120 نوعا، دل على أن الكبائر ليس لها عدد محدد يضبطها، ليس لها عدد محدد يضبطها، إنما يضبطها الوصف. فما اشتمل على وصف من الأوصاف السبعة التي مر ذكرها صارت كبيرة. سؤال آخر، ما هي أكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر الشرك بالله. أي الشرك، في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات؟ فيها كلها. الشرك الأكبر هو أكبر الكبائر. طيب، إذا علمنا أكبر الكبائر، هل هناك أصغر الكبائر؟ الجواب لا، لأن الذنب يعظم إما بذاته أو بزمانه أو بمكانه أو بأثره، يعظم بذاته بما جاء فيه من الوعيد، يعظم بزمانه، فإن المعصية في الزمان الفاضل ليست كالمعصية في غيره، ويعظم الذنب بمكانه، المكان المعظم كالحرم الذنب فيه ليس كالذنب في غيره. ولهذا قال جل وعلا متوعدا وعيدا على من عزم على الإلحاد في الحرم، فقال جل وعلا في آية سورة الحج إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو أن إنسانا أراد إلحادا في غير الحرم يثاب أو يعاقب؟ ها، في غير الحرم أراد إلحادا في الهند ولا في الرياض ولا في مصر، إرادته للإلحاد لا يعاقب عليها حتى يفعلها، حتى يفعلها. والفعل فعلان، فعل بقلبه بعزمه على هذا الفعل فهي سيئة، أو فعل بجوارحه، إلا حرم الله، مجرد العزم على فعل السيئة فيه صاحبه متوعد بماذا؟ بالعذاب الأليم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجل بعدن أبيا أقصى جنوب اليمن أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله جل وعلا من العذاب الأليم. هذا فيه تعظيم الذنب وتقبيحه وتشنيعه في مكانه. هناك ذنب يعظم بأثره. الكلمة التي يحرش فيها المسلم على أخيه أصلها صغيرة، فإذا نتج من هذا التحريش سفك دمه صار هذا التحريش كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث عند أحمد وغيره: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. من الذي ييأس من رحمة الله؟ مقارف الذنب الكبير. إذن هذا فيه أثر الذنب بماذا؟ أثر المعصية في أثرها. الكبائر بماذا تكفر؟ تكفر الكبائر إذا علمنا أن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والذكر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها، إلا عبادة واحدة فهي تكفر الكبائر كما تكفر الصغائر. ما هي؟ ها؟ لا. ها؟ لا لا، الحج المبرور الذي يكفر الكبائر هو الحج المبرور فقط. دليله ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي طاهرا مطهرا ناق منقا من أثر هذه الذنوب والكبائر. ويدل عليها أيضا ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. دل على أن الكبائر لا بد من التوبة منها توبة النصوح. أما أن يتكل الإنسان في تكفير الكبائر إلى حسناته فلا. من سلم من الشرك الأكبر فهو في أمان، لكنه ليس الأمان التام لما قارفه من الكبائر والذنوب. والله جل وعلا يقول في آيتي سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. توعد سبحانه وعيدا أن الشرك لن يغفره، وهذا يشمل الشركين الأكبر والأصغر، لأن الآية عامة، وأن وما دخلت عليه تؤول بتأويل مصدر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، تقدير هذا المصدر إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراكا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شرك أكبر وأصغر. وهذا الذي عليه محقق العلماء: إبقاء الوعيد على عموم الشرك أكبره وأصغره، وهو ظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع، وهو صنيع شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد، فإنه رتب بابا قال: باب الخوف من الشرك، وأطلق فيه المخافة من الأكبر والأصغر، ولأن الله جل وعلا نفى مغفرة الشرك به ثم قال ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لكنه ربطها بمشيئته، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، عرفنا الكبائر وأكبرها ما هو؟ الشرك بالله. الكبائر يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أنواع: أكبر الكبائر الشرك بالله، وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه قال أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. النوع الثاني الكبائر العظيمة، وهي كل ذنب ترتب عليه البدعة في دين الله، ولهذا البدع هي أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وهي أقبح من عموم كبائر الشهوات كالزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وشرب الخمر وما جرى مجراها. إذن النوع الثاني من الكبائر هي كبائر البدع، ولهذا نص أهل العلم على أن صاحب البدعة ليست له توبة لعظيم كبيرته، وأنه يعتبر أن كبيرته أن بدعته دينا وعبادة يتدين ويتعبد لله بها. النوع الثالث من الكبائر كبائر الشهوات، كبائر الشهوات كما في السرقة وفي الزنا وأكل مال اليتيم وما جرى مجراها. سؤال: من الكبائر كبائر الشبهات كالخروج على جماعة المسلمين وعلى إمامهم، من أي أنواع الكبائر الثلاث؟ يقول أخونا إنها من البدع. ها ها، كبائر الشبهات من البدع أو من الشرك أو من الشهوات؟ هي من كبائر الذنوب المتعلقة بالبدع التي تلي الشرك بالله. والخروج على جماعة المسلمين نوعان: النوع الأول خروج كفري، كما ذهب جماهير العلماء إلى أن الخوارج كفار، وممن ينصر ذلك ويرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وعاد كفروا بربهم. فدل على أن القتل الذي يستحله الخوارج كما وقع عليهم في قتل عاد. ثالثا قوله عليه الصلاة والسلام: هم كلاب النار. رابعا أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنهم شر قتلى تحت أديم السماء. فالبدع نوعان: بدع مكفرة فتدخل في أكبر الكبائر، فإن أكبر الكبائر ثلاثة أنواع: الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي الأكبر، هذه أكبر الكبائر، ودخل فيها البدع المكفرة. مثل ماذا؟ مثل بدعة تحريف القرآن، أو بدعة القول بأن القرآن مخلوق، أو بدعة الذبح لغير الله أو سب الصحابة أو بدعة نفي الصفات عن الله عز وجل أو إنكار قدره، هذه بدع مكفرة يقابلها بدع مضللة لا تبلغ بصاحبها حد الكفر، فلا تدخل في أكبر الكبائر، إنما تدخل في النوع الذي يليه، ويمكن أن نسميها ببدع الشبهات كبدعة القدرية في نفيهم إرادة الله جل وعلا وخلقه لهذه المقدرات المخلوقة، لا يكفرون بهذا وإنما يضللون. وكذلك من نفى صفة من صفات الله بأن حرفها أو أولها فهذا من البدع المفسقة، أو إحداث عبادة في دين الله لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، كعبادة الذكر يحدث ذكرا لم يشرعه الله، هذه بدعة مفسقة لا تردي بصاحبها إلى البدع المكفرة. إذن ما هي التوبة من الكبائر؟ أن يتوب منها، وتكون التوبة من الكبائر وغيرها توبة نصوحا بأربعة شروط دلت عليها ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة. الشرط الأول أن يكون الحامل له على ترك هذه المعصية أو الكبيرة مخافة الله، يعني أن يتوب إخلاصا لله جل وعلا بتوبته. الشرط الثاني أن يقلع عن هذا الذنب الذي تاب منه، من تاب من أكل الربا وما زال يأكله توبته غير صحيحة، من تاب من شرب الخمر وما زال يشربها توبته دعوى، فلا بد من إقلاعه من هذا الذنب. الشرط الثالث أن يندم على وقوع هذا الذنب منه ندبا يعلفه الله جل وعلا من قلبه وجلا وخوفا وشفقة. الشرط الرابع أن يعزم عزما صادقا في قلبه أنه لن يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى. طيب لو رجع بعدما تاب وعزم فرجوعه لا يضر، إنما يتوب منه، لأن الرجوع هنا يكون بما احتف من الشهوات في قلبه حتى رجع إلى هذا الذنب. فإن كان الذنب يتعلق بحق معصوم مسلم أو غير مسلم بدمه أو ماله أو عرضه فلا بد أن يتحلل منه. اغتاب مسلما لو أخلص في التوبة وندم وعزم وأقلع ولم يتحلل من أخيه ليست توبته نصوحة. إذا أخذ مال المعصوم أو انتهك عرضه فلا بد من أن يتحلل منه. فإن مات هذا المتحلل منه فننظر إلى هذا الذنب، فإن كان أخذ مال رده على ورثته أو استباحهم منه، وإن كان في عرضه طهر عرضه وبرأه وسأل الله أن يبيح منه هذا الذي انتهك عرضه. المسألة الأخيرة المتعلقة بهذه المقدمة في الكبائر مسألة الكبيرة لو رجع إليها بعدما تاب منها، وهذه على نوعين. النوع الأول أن يكون قد تاب من هذه الكبيرة توبة نصوحة ثم رجع منها، رجع إلى فعلها بأن غلبته نفسه أو هواه شهوته فكأنه وقع في هذه الكبيرة أول مرة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال في آخر سورة الفرقان في سياق قوله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولما جاء في الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فمد عمرو يده، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو يداه. ليه؟ ذكى، قال إني أشترط يا رسول الله. قال ما هي يا عمرو وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي كل ما كان مني وما سلف مني وكان. فقال امدد يدك يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ وفي رواية أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها. فإذا وقع في كبيرة بعدما تاب منها توبة صادقا فيها مع الله فإن توبته مقبولة، وعندئذ يكون وقوعه في الكبيرة مرة ثانية أو ثالثة كأنه المرة الأولى. هذه مسألة. المسألة الثانية مشغلنا احنا في المسألة الأولى، اي نعم، إذا رجع إلى الكبيرة بعدما تاب منها توبة نصوح كأنه وقع فيها أول مرة. أول الكبائر التي ينظر فيها هي في حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا من تعلم العلم ليقال عالم ليمدح أول من تسعر بهم النار، من جاهد في سبيل الله ليقال مجاهد شجاع أول من تسعر به النار، من تصدق ليقال منفق أول من تسعر بهم النار، لأن الكبائر التي وقعوا فيها تتعلق بنيته ومقصده في حق الله سبحانه. وأول ما ينظر فيه مثل الحساب يوم القيامة في حق العباد الدماء، والأصل في إراقة الدماء أنها ماذا؟ أنها من كبائر الذنوب. أكبر الكبائر الشرك بالله. ما الذي بعد الشرك؟ تختلف الكبيرة بحسبها، فمن أعظمها قتل المؤمن المسلم بغير وجه حق، هي أعظم الكبائر بعد الشرك بالله. والدليل قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا عد معي فجزاؤه جهنم، هذا وقت